لانها تعتبر اول قضية حدث فيها الخلاف والانشقاق، فتنة كبرى. يعني قراءة القارئ، خدوا بالكم من هذا الكلام، لان قراءة الانسان للقرآن، قراءتي بالقرآن عملي، مش كده ولا لا؟ ولذلك انا اقرأ القرآن، لفظي انا وقراءتي انا، مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لكن المقروء غير مخلوق. ودي قضية اللفظ التي ستأتي وحدثت فيها فتنة طويلة، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، اللفظ نفسه مسألة مشكلة. ولذلك العلماء، انا كلامي انا الذي هو كلامي ولفظي الذي هو لفظي هذا مخلوق، اما الملفوظ ففي فرق بين الظرف والمظروف، الحامل والمحمول، اللفظ والملفوظ. فلفظي انا وكلامي انا، ده هذا ما تقدرش تقول انه قديم، لا ده مخلوق. لكن المقروء ده ايه؟ هو ده كلام الله عز وجل الذي غير مخلوق كما سيجيء ان شاء الله تعالى. يبقى حديث انه ياتي على صوره الشاب الشاحب باللون بالقراءه، واخدين بالكم ولا لا؟ بالقراءه، قراءتي انا، قراءه القارئ. ووردت الاعمال انها توضع في الميزان، وربنا عز وجل بين انه يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى في ميزان سيوضع، وميزان ذو كفتين كما سيجيء نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح بهذه الامور. فالموازين موازين، ولكن موازين طبعا ليست كموازيننا، فيها كفتان، ولكن الامر امر علم غيب لا نستطيع ان نحيط به علما، وانما يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نحن نؤمن بهذه النصوص القطعيه، ولكن الكيفيه علمها عند من؟ عند خالقها سبحانه وتعالى. الكيفيه كيفيه الميزان ده، وهو ميزان مخلوق، علمه عند الله لانه من علم الايه؟ الغيب، الذي لم يطلع الله عز وجل عليه الذين قرأوا القرآن الكريم، وإنما أسألنا هذا فآمنا به نقلا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وورد في الأعمال أنها توضع في ميزان. ولذلك قال المخرج قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه والبغوي من حديث الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، اللي هو الحديث الذي فيه البطاقة، حديث البطاقة المشهور بحديث البطاقة الذي فيه بطاقة فيها قوله لا إله إلا الله. بمعنى ذلك أن هذا سيحدث فيه وضع الموازين وتطيش الموازين، بمعنى ذلك انها موازين ذات ايه؟ كفتين. والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض، يبقى هو بيقول وهو الموت وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح والقران والامور دي كلها. ثم قال والاعيان هي التي تقبل الوزن، يبقى اللي بيقبل الوزن يوضع في كفه الميزان ايه؟ المجسم ولا الصفة؟ المجسم. يبقى ربنا عز وجل سيجسم هذه الأشياء وسيجعلها يوم القيامة أعيان لا أعراض. فالعين عن الذات الشيء المجسم، أما الصفة فهي الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف كما أسلفنا. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، أعمال العباد تصعد إلى السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن حديث من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والبغوي في شرح السنة. قال رفاعة بن رافع كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم

موت الروح انفصالها عن الجسد، لكن الروح ما بتايه ما تموتش. شاء الله ذلك، ولو شاء ان يمهدها لاماتها زي اهل الجنة واهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا وده السر في قوله الا ما شاء ربك، يعني ربنا شاء هذا، ولو شاء عكسه لفعله سبحانه وتعالى، لانه قادر كما شاء ان يخلد اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، قادر سبحانه وتعالى على ان يعدم اهل الجنة واهل النار، فكله متعلق بمشيئته، لكن الأزلية لا تكون إلا لله عز وجل، فالروح ليست أزلية. أما التفسير بيقول من أسماء الله ولا لا، اللي من أسماء الله تعالى ستير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي إيه ستير، وهي صيغة مبالغة من أكثر، فإن قيل التفسير من باب الإخبار يجوز، لكن كذاب اسم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الستير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والأسئلة لو في حاجة جاوب عليها بعد الصلاة إن شاء الله.